قال رحمه الله: ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط، لأن بقاءه بحكم العارية، فوجب كونه بلا أجرة بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين. ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره، لأن الإذن تناول الأول فلا تعداه لغيره إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط، أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح. وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، لقوله عليه السلام: نعى اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه خمسة وصححه الحاكم. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم: لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إلا من فجر، وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفت إن لم تكن مثلية، وإلا فمثلها كما تضمن في الإتلاف، ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط، لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط. نعم، تضمن هذه مسألة مشهورة، هل العارية مضمونة أو أمانة عند المستعير؟ والمذهب مشهور، المذهب مشهور عندنا أن العارية مضمونة على المستعير، فيضمنها مطلقا سواء تعدى أو تعدى فرط أو فرط، إلا في أربع صور كما ستأتي. قال: مقبوضة إذا تلفت، المقبوضة إذا تلفت العارية قبل قبضها فإنه واضح هذا أنه لا يضمنها. إذا تلفت في غير ما استعيرت له، إذا تلفت في غير ما استعيرت له، كما يقولون لو حمل بالثوب ترابا فتلف فإنه يضمن. إيه؟ لا، الأمانة تضمن إذا تعدى وفرط فقط، ما العارية تضمن مطلقا سواء تعدى أو تعدى فرط أو فرط فإنه يضمن، إلا في أربع صور. أي هذا واضح، تعدى ذكرنا احنا يضمن هنا تعديه، ذكرنا شفناه يضمن هنا تعديه. في الأمانة نفس الشيء، إذا استعملها في غير ما يعني عقد به فإنها تكون مضمونة، مثلا استأجرها لزرع لغرس فبنى فيها فتأثرت أو تلفت فإنه يضمنها. طيب، يقول: إذا تلفت في غير ما استعيرت له، تعرفون رأي ابن القيم أن العارية ليست مضمونة وإنما هي أمانة، والمذهب ذكرنا يعني المؤلف استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذ حتى تؤديه، وأيضا حديث صفوان بن أمية رسول الله استعار دروعا يوم حنيف فقال: غصن محمد، فقال: بل عارية مضمونة، كما في المسند وأبي داود وغيرهما. وابن القيم يرى أنها يعني ليست مضمونة. عموما المذهب أنها مضمونة إلا في أربع صور، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت، يعني على اليد تضمن ما أخذت من غيرها حتى تؤديه. رواه الخمس صحيح الحاكم. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة يعني أنهم ضمنوا إيش؟ المستعير، ضمنوا المستعير. ويستثنى من هذا أربعة صور. الصورة الأولى قال: لكن المستعير أو نعم، لكن المستعير من المستأجر، هذا الصورة الأولى. الصورة إيش؟ الأولى والمستثنى الأول، المستعير من المستأجر، يعني واحد استأجر عينا ثم عارها، فهل يضمنها المستعير منه؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنها غير مضمونة أصلا على المستأجر، فالمستعير منه لا يضمن بابي بابي. هذا الصورة إيش؟ الأولى. يحق له شيء. نعم. يحق له أن يعيد. أي المستأجر يحق له، بخلاف المستعير ليس له أن يؤجل لا بيده كم سيد. الصورة الثانية التي لا يضمن فيها المستعير قال: أو لكتبي علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط. هذا المستثنى إيش؟ الثاني، إذا كانت العارية وقفا على إيش؟ غير معين. إذا كانت العارية وقفا على غير معين ككتب مثلا في مسجد موقوفة على غير معين، فأخذها ليقرأها فتلفت من غير تعد وتفريط، فهل يضمنها؟ لا يضمنها. لكن لو كانت وقفا على معين كتب موقوفة على صالح وجاء استعارها من صالح وتلفت في يده مستعير، فإنه يضمنها، فإنه يضمنها. إذن هنا موقوفة تقيد هنا على غير معين كما ذكر في الغاية، والشيخ منصور ذكر في كشاف هذا الذي قال الشيخ منصور ولا مره ولا مره، مع أن الشيخ مرعي ذكرها قبله، معناه ما اطلع على الغاية، والله غريب. طيب، وحيث ضمنها يعني بما تضمن العالية، الضمن عندنا واضح، الشيء يضمن بمثله إن كان وإلا فبقيمته. قال وحيث ضمنها مستعير فبقيمتها يوم تلفت. ما أدري هل هذا يعني المؤلف أو الشرح صرف عبارة المؤلف بالزبط، قال إن لم تكن مثلية وإلا في مثلها كما تضمن في الإتلاف. ما أدري هل هو قول في مذهب أن العالية تضمن بالقيم مطلقا، لا أدري والله لا أدري، لأن عندنا نحن في بعض المواضع أنه يكون الضمان بالقيمة، يكون الضمان بالقيمة ولا ينظر إلى القيمة والمثل يعني. قال وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفت إن لم تكن مثلية وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف. فما هو ضمن المثلي؟ كل مقيم موزون ليس فيه صناعة مباحة ويصح السلم فيه. كل مقيم موزون لا ليس فيه صناعة مباحة ولا ويصح السلم فيه. قال ولو شرط نفي ضمانها، يعني ولو شرط مستعير على المعير نفي إيش؟ الضمان، نفي الضمان. وحينئذ لو شرط المستعير على المعير أنه لا يضمنها إذا تلفت فإنه يكون شرطا فاسدا، والعقد ما حكمه صحيح، والعقد يكون صحيح. وأنا ذكرت أن هناك مشروع يعني ذكرت لأحد الطلاب أنه يجمع فيه، وهي العقود المقترنة بالشروط الفاسدة، العقود المقترنة بالشروط الفاسدة وحكم هذه العقود التكليفي والوضعي. قال ولو شرط في ضمانها لم يسقط، لأن هذا قاعدة سيذكرها، لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، كل عقد يقتضي على القابض الضمان لم يغيره الشرط كما في العارية، كما في العارية. وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط، كذلك كل عقد لا يقتضي الضمان لا يضمن بالشرط، مثل إيش؟ الوديعة والعين المستأجرة ونحوين عقود كثيرة. فهذه لو اشترط صاحبها على قابضها أنه يضمنها إذا تلفت مطلقا فإنه لا يصح هذا الشرط، لا يصح هذا الشرط. إحنا شايف الأمانة والضمان هنا من الشارع. نعم، من الشارع، فالشرط ما يغير. أحسنت. طبعا الرواية الثانية عندنا المذهب أن العارية تضمن به الشرط، وهذا اختارها شيخ الإسلام واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروط، لكن مذهب أنها لا تضمن حتى لو اشترط نفي ضمانها. الصورة الثالثة التي لا تضمن فيها العارية، قال وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن، إذا هذا المستثنى الثالث، إذا تلفت العارية أو بعض أجزائها في انتفاع بمعروف لم تضمن، ممكن نعبر عنه هنا نقول بسبب إيش؟ الانتفاع، بسبب الانتفاع لم تضمن، لم تضمن. مثلا استعار حيوانا سمينا للحمل قام يحمل عليه حتى هزم، هل يضمن؟ طيب لا يضمن، لأن يعني تلفت أو ذهبت هذه الصفة من بسبب إيش؟ الانتفاع، وهذا انتفاع مأذون له فيه، لأن الإذن يقول في استعمالي تضمن الإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون، غير مضمون. هذا يسميه الإذن التلف بسبب الانتفاع. هناك تلف في الانتفاع، تلف في الانتفاع، هل يضمن أو لا يضمن؟ يقولون يضمن. ويمثل له الشيخ منصور كما نقله عن الحادث في صاحبك يا شيخ إمام، يقول لو يعني عاره دابة ليحمل عليها فانجرح ظهرها، جرح ظهره، يضمن ولا يضمن؟ يقولون أنه يضمن، يقول أنه يضمن، لأن هذا تلف في الانتفاع وليس بسبب الانتفاع، هذا تلف في الانتفاع. إذن ما تلف بسبب الانتفاع لا يضمن. ها؟ ما تلف بسبب الانتفاع لا يضمن، وما تلف في الانتفاع في أثناء ما ينتفع هو فإنه يضمن. يعني بسبب مثلا أخذت سيارة من سعرك بسيارة ومن كذا للحمل، ومن كثر ما حمل عليها الكفرات ها يعني انتحلت، فهل هذا يضمن؟ لا يضمن، هذا بسبب انتفاع أصلا وانت أذنت الانتفاع، فهذا لا يضمن، فهذا لا يضمن. لكن لو المستعير صدم السيارة فإنه يضمن، فإنه ها أحسن، دخل مسمار مثلا في الكفر وبنشر فإنه يضمن، فإنه إيه هذا تلف في الانتفاع ليس بسبب الانتفاع. والله هي مسألة حساسة شوي ودقيقة. هذا الفارق بينها وبين وديعة، نعم؟ أحسن، وديعة والعين المستأجرة والمضاربة يعني بسبب الانتفاع ممكن يقال هو شيء يعني هو في النهاية حاصل يعني هذا شيء طالما أنه استعملتها لازم يحدث هذا الشيء. لا أحيانا يحدث مثلا يقولون المنشفة، خمل المنشفة، فوطة فوطة في حبيبات هذه، فمن كثر ما يستعملها انتحلت، هل هذا يضمن ولا يضمن؟ لا يضمن، لأنه بسبب الانتفاع، بسبب الانتفاع. ها؟ إيه أحسنت، هو أحسنت، التلف الذي يحصل بسبب الاستهلاك هذا جيد، وهي والله مسألة حساسة شوي، مسألة دقيقة شوي. تلف الانتفاع شيخ ما ذكره. إيش؟ تلف الانتفاع يعني اسم هذا. ذكر في عدة مواضع يعني. اي ذكر الشيخ مصلوع عن لا عن ابن مصلح ولا الحال عن ابن مصلح ها شلون ابن مصلح لا هذا تلف بسبب الانتفاع ها لكن بسبب الانتفاع زاد الاستهلاك فتلف بسبب الانتفاع. عبدي يقدرها قاضي وكل شيء يسوي لهم المحكمة هو اللي يتصرف القاضي. هذا شيء قريب من القضية من أي جهة؟ من لو جنت يده أي أحسنت ما جنت يده خطأ ما جنت، بس هناك وضحوا شوي في توضيحات. عموما انا ذكرت في فيض الجليل موجود المساله، ذكرت النصوص و كلها جاهز من الشيخ اللي تستعمل مره واحده كيف يعني؟ اكواب الاسعار استعارها خلاص هذا الاستعمال المعروف. يعني ذكرت نحن مسائل الحين اخذت مسائل ذكرت مسائل جديده صراحه مواصل، وهي لو عزمت واحد مثلا البيت وجالس ياكل على الصحون فاسقط صحنا أو كأساً فانكسر هذا المعروف. هذا مثل ما قال جنت يده خطأ شعليه منها. أنا أذت لك في الانتفاع بالمعروف تخبير تلوحهم. هذا الانتفاع إيش؟ هذا بسبب الانتفاع. أي انتفاع؟ أي سبب؟ هذا في صوت إيش دخل تقد ذنب في الصحون الشيخ ها؟ والله أنا متوقف فيها. أيضا ذكروا لو عاره لحافا فسرق ذكروا يضمن ولا يضمن نسيه. ذكرنا أيضا في فيض الجليل لو في مطعم في مطعمنا وعيالك قاموا ما شاء الله يلوحون أو أنت سقط منك صحن بالغلط هل تضمن تضمن في فندق أنت وأتلفت شيئا مستأجر أنت أمين فهل هذا يضمن أو لا يضمن؟ يعني هو أباحك الانتفاع بأجرة هذا مستأجر لكن هذا قد يدخل إنه إذا لم يتعد ولم يفرض قد يدخل لكن أنا عزمتك في البيت وأبحت لك الانتفاع أنك تأكل في هذه الأواني والصحون هو والله إن سميناها عارية إذا سميناها عارية أنها يضمن لأن هذا تلف ليس بسبب الانتفاع وإنما في وسط الانتفاع فإذا اعتبرناه عارية يعني أنا لابد نكيف الآن الإذن في الأكل في البيت الآن هل هو إباحة فيكون وهذه الإباحة إعارة أو يعني عقدا ثانيا تكون إعارة بعد التناول تكون إعارة بعد التناول إذا بدأت الأكل أما قبل يعني كل الطعام هذا يقول إلى المشكلة أن من المستثنيات المستثنى الرابع لو أركب منقطع الثواب وهو معه فتلف تحته ولم يضمن سيأتينا إذا أنا أعطيتك أنت في سفر وعطيتك حصاني أو دابتي وأنا معك فأنا معك فتلفت تحتك لا تضمنها وأنا وأنت في البيت أنا معك جالس قاعد تأكل بها ملاعب أنا. طبعا هذا أنا فضيت طبعا لا حد يعني يتمنى ولا تهجونه جميعا الباب الدفع معك لا ما يشترط أن يكون الدفعه استقل بركوبها لكنه يمشي معك لكن لو انفرد بها هذا منقطع منقطع هذا بها بالدابة وتركت يضمن كما سيأتي هذا مستثنى رابع لا يمكن كسرت رجلها مثلا طاحت في حفر كسرت رجلها هل يقال أن هذا بسبب الانتفاع ولا لا فهذه الإباحة الإباحة أيضا أنواع يعني أنت لو أيضا هذا يعني هل بحث أو لم يبحث الإباحة من الإباحات اللي ذكروها مثلا الضيف لو أعطى لحافة مثل ما ذكرت لكم ذكروا الإباحة لو مثلا كان يأكل وأراد أن يطعم حيوانا قالوا يجوز إذا أذن له إذا كان يأكل ومثل ما عندنا في الأحساء عندنا يسمونها عادة يسمونها منقولة كان سمعت ضحكتوا عليها منقولة يسمونها يعني ينقل من الصحن هذا إلى الصحن الآخر ذكرها الفقهاء هذه كلها مذكورة عندهم فهذا إباحة وما العزيمة أصلا إباحة يعني لكن اللي يمنع كونها عارية يا شيخ أن هذا يستهلك أباح لك سمح لك أنك تأكل والعارية مع بقائي عينها هنا ما تبقى عينها ما تبقى عينها فيعني هذا ما أودنا ندخل فيه ما يقال إباحة للطعام نفسه هبة للطعام والباقي إعارة للإناء يعني صحيح فيما يستهلك هذا إباحة إباحة استهلاك وهذا إباحة نفع جميل وفي الاضطرار سيأتينا مضطرا لنفع مال الغير وجب بدله له مجانا وإن اضطر إلى مال الغير ها يجب بدله له بضمان مقابل فالإباحة يعني الحقيقة تحتاج إلى بحث أحكام نعم صحيح طيب إذا قلت لك إذا سلمت أنها عارية مضمون عليك إيه لا بس أقصد أنها يكون خلاص عارية تكون الصحن عارية، صحن ملعقة كأس عارية. ليش قال لكن إذا سقطت منها مثل ما شو اسمه الحجام ما جنت يده خطأ يعني مو متعمد هو الشق في العملية يحتاج إلى 1 سنتي شق 1 سنتي ودفت يده إلى نص يضمن وثلث يضمن وما تعمد الحين لكنه يضمن. شيخ مثل الشيخ لو دخل مركز تجاري وقط شيء بالغلط ولا شيء واحد أحسنت هذا اللي يضمن الضمان لا يشترط أن يأثم فيه صحيح. لو خدم واحد وكسر عليه سيارته وأتلفها فإنه لا يأثم لكنه يضمن. عموما هذه مسألة نحتاج إلى في الحقيقة يعني الغاية شو ذكرت الحالتي هو بنص الله بنص الله حاشي الطموح ليه أنا نقلت في عشرين أكدنا بأجل إيه لأنه مسبوق بالنص لا 844 والحادث كم 711 وأين أنا نقلتها عن اللي هو أحمد البعلي في حاشيته على اللي هو الهداية ذكرت في الجليل يعني لعلك ترجعون لها لكن في الحقيقة يعني تحتاج إلى تأني وتأمل. طيب كلام الغاية شيخ على المنقطع كأنه غير محصور على الأمر لا قال هو لا ويتجه لا يعني اشترط الانقطاع يعني يقول يعني حتى لو كان داخل بلد منقطع هم يقولون كرم وإن أركب منقطعا فهو معنى في برد الصحراء وهو اللي هو يسمونها في الزكاة المسافر منقطع به من السبيل يسمونه السبيل فهم يقولون إن أركب منقطعا الثواب يعني لأجل الحصول على الثواب وتلفت فإنه لا يضمن يقول ويتجه لا خصوصية للمنقطع يعني يجوز حتى لو ركبت واحد داخل البلد وتلف تلفت الدابة فإنه لا يضمن. طيب قال رحمه الله عليه أي الصورة الرابعة ما ذكرها ولا ما ذكرها شلون الرابعة شنو منقطع صح الله رحمه الله وعليه أي مستعير سؤنة ردها. إذن الأصل أنه يجب على المستعير أن يرد إيش العارية لي المعير بخلاف إيش الإيجار. قال وعليه أيضا مؤنة ردها لو تحملت مؤنة في ردها بشرط أن تكون في نفس البلد بشرط أن تكون في نفس البلد فإنه يتحملها المستعير أي رد العارية المتقدم حيث على يد ما أخذ رديه. وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من واجب عليه الرد لا المؤجر. الشيخ الحجاوي ما ذكر وجوب أو عدم وجوب رد العين المستأجر لكن هنا في العارية قال المؤجر هذا يدل على أهمية أن يأخذ طالب العين الفقه كله ما يأخذ أبواب معينة أو باب معين في المعاملات أو باب معين في العبادات فالفقه يعني مثل ما ذكرت أنا سابقا أنه دولة مترامية الأطراف فلا بد من الجمع بين هذه الأشياء المتناثرة. نعم مشكلة على مجتهد المسألة مش فيه؟ مجتهد المسألة الواحدة ويجمع البلد والله فعلا هذا يشكل أحسنت هذا يشكل كانت مسألة أو باب غير ما يكون مرة على الفقه كامل والله هذا مشكلة. لا المعاصرين الآن هم يمارسونه طبعا يمارسونه لكن ينبغي فيها يعني عدم استعجال. الشيخ يفرق بين الدراسة والاجتهاد. الدراسة يمر على الفقه كامل لكن اجتهاد لكن كيف سيعزب عنها يعني بعض المسائل ما تذكر في بابها شلون بيعرف انها ذكرت في باب اخر ها؟ هذا مفروض انه يدرس كثير منهم ما يدرس اجتهاد هو يجتهد في اجتهاد جزئي في مسألة ها هذا مفروض. لكن احيانا لا الدارس ولا المدرس, حتى المدرس احيانا ما مرجع عن الفقه الا هذا مشكله, هذه مشكله. وايضا لابد يكون على مذهب معين, يكون على مذهب يلفظ له مذهبين ثلاث مذاهب اربع مذاهب, كيف يضبط يعني فقه دقيق ومسائله بعشرات الالاف, يعني ليس بالالاف, يعني مسائل كثيره جدا, كيف سيتقن. فيعني الانسان ينبغي انه لا يستعجل ويتأنى في الدراسه ويركز على مذهب معين, وايضا على قول واحد, ما ياخذ مذهب معين ياخذ من كل ما فيه روايات واوجه, الا اذا ضبط المذهب المعتمد له ان يتوسع ياخذ قول ثاني ثالث, لكن يدرس كل يعني الاراء. قال رحمه الله: لا المؤجلة فلا يجب على المستأجل مؤنة ردها, لأنه لا يلزمه الرد بل يرفع يده إذا انقضت المدة, يرفع يده عن العين المستأجرة إذا انقضت المدة, ولا يجب عليه أن يردها إلى المؤجل. لكن أنا استشكلت مسألة, أنهم يقولون لو اختلف المستأجر مع المؤجر في رد العين المستأجرة, يقول فلا يقبل قول المستأجر بلا بين, لا بد من وجود البين أنه ردها على المؤجر. وهذا يحصل كثيرا الآن بين, يقول أنا حطيت مفتاح تحت الباب, أنا حطيت مفتاح في الباب, فهل يقبل قوله في الرد؟ الإجارة, إجارة المذهب عندهم لا يقبل قول الرد إلا يبين, إلا يبين يحط المفتاح أو يمشي وذاك ما يدري عنه, تقعد الشقة مثلا شهر شهرين أو السيارة فيها. ذكرت بعض الإشكالات من فيه. أي على التسليم برفع اليد, لكن الأمانات كما سيأتي أو يعني مر معكم في غير هذا الكتاب صح, ما ذكر لا في الزاد ولا في الروض. الأمانات الواجب عليك فيها أمران, واحد من أمرين, إما أنك تردها بنفسك أو تعلم صاحبها. هذه في الأمانات التي أنت حصلت عليها بدون ما ها شلون شو بقية أي أي حصل في يدك ثوب مثلا, طار في بيتك شيء, في بالنسبة للحيوانات نصوا عليها أيضا, لو انضم إلى حيواناتك حيوان آخر طيور إبل ذكرها الفقهاء, يعني نحطها نوازل. قالوا هذه يجب على صاحب الإبل أن يطرد يطردهم ولا يخليهم معه, في الطيور في الدواب يطردهم لا يخليهم فيه. طيب قد ذكرت قاعدة ذكرتها في شرح الدليل. نعم لا إذا انضمت له يطرده بس اللي هي إيه هذا الوجوب. نعم هذا الوجوب أحسن, لا لا هذا وجوب أحسن, وعليه يدل الوجوب على تدل على الوجوب كما صرح به المرداوي في الأنصاف, قال هونة الدابة المؤجرة والمعارف على المالك. طبعا هذا الذي يجهله كثير من المعيدين, لأن عقد العارية مثل ما قال الشيخ خالد, عقد العارية من عقود إيش؟ الإرفاق, من عقود الإرفاق مثل القرض, مثل القرض. فالمؤنة الدابة المعارة على إيش؟ مالكها, على مالكها. لكن هل يدخل بنزين مثلا؟ ليس من المؤنة. أيوة البنزين ليس من مؤنة, ليس من مؤنة, فيكون على المستأجر على يعني نطلبها و... ها؟ لكن الزيت لا الزيت على أن مؤنتها هذه ما تمشي إلا بزيت, يعني ما تستمر بقاؤها إلا بالزيت. ثم قال رحمه الله: والمستعير ويمستعير استفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه, لأنه نائبه، ثم قال ولا يعيرها، ولا يعيرها. إذن هم يقدمون هنا، هنا يقدمون بقاعدة، بقاعدة وهي أن المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، في أنه له أن ينتفع بنفسه أو بمن يقوم مقاله وكيله، إلا أنه يفترق المستعير عن المستأجر في أمرين. الأمر الأول أنه ليس له أن يعير العارية ولا أن يؤجرها إلا بإذن المعين، إلا بإذن المعين. هذا الفرق الأول بين الإعارة والإجارة. نعم، الفرق الأول أن المستعير ليس له أن يؤجر العين المعارة ولا يعيرها، أما المستأجر له أن يؤجر العين المستأجرة ويعيرها. الفرق الثاني، الفرق الثاني أنه لا يشترط في الإعارة تعيين المدة. لا أحسن، هذا أيضا هذا لا يشترط تعيين نوع الانتفاع. أعرف استعرف سيارتك، بحمل عليها، بروح للدمام، أسوي بالله. أما في الإجارة لابد من معرفة المنفعة، من شروط الثلاثة في الإجارة معرفة المنفعة. إذن هذا الفرق الثاني بين الإعارة والإجارة. نعم أحسنت، صحيح صحيح صحيح. كان يقيد العرف، يقيدها العرف إلى الانتفاع بالعارية. إيه بما استعير، نعم بما صنعت له. لكن لو عين المعير شيئا تعين، قال أنا عارتك أنك تروح ابها داخل البلد لا تسافر بها، هذا يقولون يتعين، يتعين. لكن لو لم يعين يقولون يملك انتفاع بها في كل ما صلحت له العرف، كما في كشاف يملك انتفاع بها في كل ما صلحت له العرف. قال ولا يؤجرها إلا بإذنك، لأنه إباحة منفعة فهو لم يملك هذه المنافع. قال فلم يجوز أن يبيحها غيره، كإباحة الطعام. جميل هذا، كإباحة الطعام، كإباحة الطعام. فإباحة الطعام طبعا يختلف عن العارية لأنه فيه إيش؟ استهلاك. إباحة يعني الإذن في أكل الطعام، وهذا يؤخذ منه ليس له أن يبيع هذا الطعام الذي يبيح له، ولا ليس له أن يعني يؤجر، يؤجر أو يبيع هذا الطعام أو يحمل، أو يحمل منه. أحسنت، إلا إذا هذا فإن عارها. نعم، مثل السفر اللي في رمضان يكون مدينة، فليس لأحد يمر ويأخذ شيء منها. هذه صحيح، صحيح. لكنهم في الغالب أن يعني هم معروف عنهم يأذنون، يريدون من يأخذ منها ويأكل منها. لكن إذا كان سيضيق على الموجودين، لا، إذا كان سيضيق على المفطرين في الحرم فإنه. وهذه أيضا مسألة ذكرناها في شرح الهداية، وهي السفر والتبرعات اللي في مساجد المياه والتمر الموجود، هل الكل المحتاجين وغير المحتاجين يأخذ من هذا وليس لهم أن يأخذ من هذا؟ ذكرنا أنه يجوز لهم أن يأخذوا سواء كان محتاجا أو المحتاج. حتى في الحرم لو كان أغنى الناس يجوز له أن يفطر، حتى في المسجد يجوز له أن يأخذ من الماء ويشرب، يجوز أن يأخذ من التمر. وكان في البخاري كان أحد بعض الصحابة يأتي بالعتق، ولا لا يأتي بالعتق إلى المسجد حتى غير الصائم شيخنا. ها؟ السفر دي لو وضعت يوم الاثنين لا إشكال، لا إشكال، الكل الكل. لكن لو كان سيضيق على الصائمين هذا يعني قد يقال أنه يتجنبها. ذكرنا بعض الآثار لكن ما أذكرها، اللي قلت لك أنا بحثها محمود ولا حصلناها. قال فين عارها؟ نعم يخرج لا يشكل، ذكرنا عن الفروع، ذكرنا بعض الأشياء الآثار عن الإمام أحمد أيضا، ذكرنا هذا ذكرنا في باب الزكاة، باب الزكاة في آخر الصدقات. قال فإن عارها وتركت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. طيب نتوقف إلى هنا، لعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم. النية نحن خاص من العارية اليوم كلها، لكن سبحان الله تبين أطول من السبق، هي أطول أطول بكثير. مسألة والله بعضها عملية، مسألها بعضها عملية، لكن عاد إن شاء الله نشوف أنتم فقهاء يعني أعطينا في غرس أقلام ترى تشتغل مجتهد يعني اجتهاد جزئي. لا لا لا جزئي جزئي. شيخ مثال كراهة، لو أعار دابة لسفر مكروه يكون هذا مثال صحيح؟ يجي يوم حلو. طيب قوله لو عاره، إذا عشان تزيين، لو عاره لسفر مكروه فتكون حينئذ عارية، يعني هو يعلم أنه سيسافر بها سفرا مكروها، فإنه يكون حين تكون عارية مكروه. نعم. ضابط الاستحلال يا شيخ وهي مستحبة، إيه؟ هل هناك ضابط؟ الأصل أنها مستحبة، هذا الأصل، أنها يعني يثاب عليها ولا يعاقب على ذلك، هذا الأصل. من هو الحالة شو يقول؟ ويمنع المعمول يعني؟ عجيبة تجب يقول الأشياء نسيئة. جميل. وطبعا المضطر عندما سيأتي في مضطر لنفع مال غير وجب بدله له مجانا. شيخ الإسلام اختار الوجوب الإعارة مع غناء المال، غناء المال. أها جميل جميل جميل. يا شيخ لو كانت لأمر مباح تكون مستحبة، فما يشترط في كون المعارض شيء مستحب؟ أحسنت صحيح. والله أنا بيحتاج أني أرجع كلام الشيخ منصور، اليوم ما أنا قرأته بسرعة المغرب، لكن ما أدري إيش اللي ذكره، ثم ختم كلامه بهذا يعلم أنها تعتريها الأحكام الخمسة، لكن تحتاج إلى تنفيذ صراحة، تحتاج إلى تنفيذ. مسألة إلا صيدا ونحوه كمخيط، الإشكال في الصيد أن المحرم يحرم عليه أن يضع يده على يده الحكمية على الصيد، لكن مشاهدة لكن المخيط الشيخ ما يحرم عليه أن يتملك المخيط، مراد به يأخذه ليلبسه لما فيه من تعاون على الإثم والعدوان. نعم. يعني لو تملك ما هو إشكال، لو هبة ما هو إشكال، لو تملك أحسنت أعطاه ثم ثوب مثلا، ثوب قميص ويريد أن يلبسه بعد ما يتحلل، هذا لا يدخل في كلامه. إن شيخ المستعير استفهام المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه العيب، هنا أحيانا يقول المعير يقصد الشخص ما يقصد شخص آخر. والله كنت سأذكر لكم عندي إشكال أنا، كيف لا يعيرها ولا نستفيد النفع بنفسه وبناله، فيها يعني نوع من التعارض. أنا شيخ، نعم شيخ جاء في بالي شيخ، نعم، إنه يكون في وكيله لمصلحته هو. أحسن. المستعير. أنا ذكرت أنا أعلق بين الاستعارة العادية لها، مثلا استعار شيئا لكي يحفر بها أرضه. توكل غيره. فوكل غيره أن يحفر أرضه هو. هذا يجوز، ليش لا؟ استعار سيارته لكي يحمل بها من مكان لمكان، فقال لابنه احمل عليه، فهذا لا اشكال، لكن يعيرها والمستعير هذا يملك نفعا جديدا، فهذا لعله هو الذي يمنع. احسنت. جيد. شيخ صالح، مساله هنا الشيخ قال وتبنى العاديه المفروضه اذا تلفت في غير مستعيرتها. اي. في غير مستعيرتها له الشيخ يتبادر للدين اذا استعملها في نفع غير معروف، في نفع لا ينتفع به عادة. أحسنت. لكن هنا استثناء، هنا قال وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بالمعروف فلا تضمن، معنى ذلك لو استعمله في غير معروف فيضمن. احنا ذكرنا في غير مستعمل له ثوب، استأجر ثوبا وحمل فيه ترابا، هذا لا ينتفع بالثوب بحمل التراب فيه، لكن هنا انتفع بها في أشياء ينتفع بهذا المستعار فيه عرفة إعادة وثلث أو جزءها. يمكن يكون هذا المثل يا شيخ اللي هو المعير هنا عين النفع. أحسنت. قد تحمل إذا عين النفع. وتكون كذلك في العرف. ما؟ تكون استعمال في العرف، ما بشرط أن يعين. إيه كلها مقيد بالعرف. كله مقيد بالعرف. قال هو قال اتفاعا بمعروف بمعروف. فرض أن الحامل والرجال يحملها حجارة كبيرة أو علينا هذا تكون يعني ليست انتفاع بالمعروف ليس انتفاع. الله يبارك فيك. الله يجزاك الله تعالى عنا صلى الله عليه وسلم.